الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأطعمة عند قوله إلى أثناء كتاب إلى كتاب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات جمع نفقة النفقات. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو الفضل، يعني معنى ذلك هذا باب وضعه لبيان فضل النفقة على الأهل مع وجوده، لكن له فضلا زائدا على سائر الأعمال. فلذلك قال هنا ترجم له قال الحسن العفو الآية بيانا لمعنى الآية، يعني قل العفو أنفقوا الفضل ما فضل عن واجبكم. نعم. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. أبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو صحابي شهيد بدرا على قول البخاري كما سيأتينا في المغازي. وأما أهل السير يقولون إنه سكن بدرا ولم يشهد وقعة بدر، والصحيح ما قاله البخاري وتبعه مسلم. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول يعني عبد الله بن يزيد الأنصاري هذا من صغار الصحابة واختلفوا في صحبته، والصحيح أنه صحابي صغير. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، على أهله، وهذا واجب عليه، فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهو يحتسبها أي يدخرها عند الله ثوابا. وهذا هو الشرط، الشرط الإنسان يؤدي الفرض والواجبات بنية بالحسبة، وهو أن يعني يدخر ثوابه عند الله لا للرياء ولا سمعة ولا لأمر غرض آخر، وإنما هو لله. فإذا فعل ذلك محتسبا كانت له صدقة أي تسجل له في موازين حسناته بأنه تصدق بها على أهله، ففي فضل النفقة على الأهل. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. إسماعيل هو ابن أبي غويس، هذا ابن أخت مالك، يروي عن خاله مالك رحمه الله مالك بن أنس إمامه. قال هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا يسمونه حديث الكرسي، أنفق يا ابن آدم، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، يعني معناه أن الإنفاق سبب كثرة الرزق. يعني بعض الناس يتوهم أن الإنفاق سبب لقلة الرزق لقلة المال، هذا بالعكس. والصحيح يعني والصواب أن من أنفق لله أو في سبيل الله أو فيما وجب عليه ينفق الله، يعني يزيد الله سبحانه وتعالى برزقه وماله. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال القائم الليل الصائم النهار. هذا ثور بن زيد، ثور اثنان في الرواة كتب الستة لا زائد عليهما. ثور بن زيد الديري المدني من الطبقة السادسة، وذي ثور بن يزيد بزيادة الياء يزيد، وهذا حمصي شامي ثقة ثبت إلا أنه قدري، ولذلك قيل ثور كاسم ثور، تعرفون البقر، يعني قالوا مع كونه يعني محدثا كبيرا لكنه ابتلي بهذا الشأن. هذا ثور بن زيد، هذا سني. عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي، الساعي على الأرملة، الأرملة هي التي لا زوج لها، توفي زوجها أو طلقها وبقيت بلا زوج، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ثوابه ثواب المجاهد في سبيل الله. أو قال شك من الراوي: القائم الليل وصائم النهار، القائم الليل صائم النهار، القائم الليل، القائم الليل يجوز وجهان، القائم الليل بالإضافة مع دخول آل، ووصل آل بذا المضاف مختبر وصلت بالثاني كالجعد الشعر، ويجوز أيضا القائم الليل منصوب على الظرفية. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في ثم امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. وسعد هذا وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بالسهم في سبيل الله، وآخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة، وهو يحدثنا عن قضيته. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، جاء للحج فمرض هنا، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عزاره، فقلت: إن لي مال كثير أوصي بمالي كله بسبيل الله يعني. قال: لا. قلت: فالشطر نصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، أوصي الثلث، والثلث كثير، استكثره أيضا، والتقليل من الثلث أولى. إن يعني أن تدع ورثتك، إن تدع، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس يعني بأيديهم، معناه أي يطلبون من الناس ويمدون أيديهم للسؤال، هذا خير لك. ففيه أن الإنسان اكتسب مالا كثيرا وتركه لورثته يؤجر عليه، يؤجر عليه لأنه ترك لهم خيرا كثيرا. ثم قال له: ومهما أنفقت فهو لك صدقة، مهما أنفقت من نفقة يعني يعتبر لك صدقة، حتى ماذا؟ حتى اللقمة، حتى اللقمة، حتى اللقمة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، مع أن هذا يستعمل عادة وللتودد إليها، ومع ذلك يؤجر عليه حسبة إذا قال فعله لله سبحانه وتعالى. ثم قال له: ولعل الله يعني يرفعك، وهذا يعني أخبره بأنه لا يموت بهذا المرض، وإنما سيقوم بما يستقبل. ولعل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله يعني التأكيد للتحكيد وليس للشك وكذا. وإن ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، يعني ينتفع بك المسلمون ويضر بك أعداء الإسلام الكفرة. ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتح العراق وفتح الفارس، فاستفاد منه المسلمون كثيرا وتضرر به المشركون. نعم. باب وجوب النفقة. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. وبه نعم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعوني. فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. هذا باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، أوجب الله تعالى أن ينفق الرجل شخص على أهله وعياله، واجب هذا، يأثم بتركه أو بالتكثير عليهم. قال هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى. يعني أنت فقير مسكين محتاج، صدقتك ما هو هكذا، إنما أولا تدع كفايتك ثم يعني تتصدق. ما ترك غنى معناه بقي لك ما تستغني به عن حاجة إلى الناس، هذا هو الأفضل. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا فسرها في الحديث بأنها المنفقة، واليد السفلى فسرها في الحديث بأنها السائلة، وهذا قلنا هو الصواب. وأما ما قاله بعض العباد الذين يتأكلون أموال الناس، اليد العليا يد الفقير، واليد السفلى يد المعطي الغني، وهذا قلب للحقائق، وهذا غلط، تفسير غلط خاطئ. قال ثم قال: وابدأ بمن تعول. أول من تتصدق عليه من تعولهم وتنفق عليهم، تؤجر عليهم يعني. تقول المرأة، ومن هنا من كلام أبي هريرة كما قال من كسى أبي هريرة، قال: وتقول المرأة، هذا تفسير وتوضيح لما فهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، يقول تفسيرا لذلك أبو هريرة: تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، لا بد من هذا. ويقول العبد: أطعمني واستعملني، أطعمني ثم يعني شغلني، وهذا لا بد منه. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعوني، إلى من تتركني. فقال يا أبا هريرة: سمعت هذا الأخير، يعني الأخير، الأول سمعه، الأخير من قوله. وتقول المرأة: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من كسى أبي هريرة، يعني أنفقته من جيبي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ومعنى ما قاله من كسى أبي هريرة بتسريكات من كسى أبي هريرة، هذا هو المشهور. وبعضهم ضبطه من كيس أبي هريرة، من كيس بتسريكات، أي من فطنته وتبعنه وتفقهه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فصله بهذا التفصيل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثني الليث، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود. سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير، منسوب إلى جدي نسري الجقاء. وهذا الحديث هذا عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي عن غنى يستظهر به، يعني معناه ظاهر غنى، غنى يعني أول اكفي نفسك ومن تعوله، ثم بعد ذلك تصدق، يعني زائد على ذلك. خير هذا، خير هذا يعني معناه التصدق بكل المال ما هو مطلوب، إنما المطلوب أن يبقى عندك ما يكفيك ثم تتصدق بما فضل عن ذلك. ثم قال: وابدأ بمن تعول. أفضل من تتصدق عليهم من تعولهم من الزوجة والأهل والعبيد ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال. وبه إليه قال: حدثني محمد بن سلام، قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة أنه قال: قال لي معمر، قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخلة للنضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا معنى ذلك باب الرجل، حبس الرجل، هل يعتبر هذا تخزين للمال وكنز، يعني والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره، هل يشمل هذا من يعني يضع بعض المال لنفقة أهله، نفقة سنتهم، أو ما يعني يسعهم قدر وقت معين؟

فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لأقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكما هما. هذا حديث طويل، وخلاصته هو أن العباس وعلي رضي الله عنهما كان أولا هو صديقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت في المنبذ النظير وإلى آخره. هذه الصدقة كان كما أخبر عمر رضي الله عنه سببه من أول، قال مالك بن على الحدثان هذا، قال دخلت على عمر، ثم بعد قليل بعدما دخل جاءه يرفع هذا حجب عمر يقول له يعني هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وفلان، ويعني الذين جاءوا عنده هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص يستأذنون. وسبب ذلك أن هذه الصدقة كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل فيها بما أراه الله، ثم لما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة أخذ تلك الصدقة، وجاء عباس وعلي رضي الله عنهما يطلبان ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهما وألزمهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فرجع، لكنهما أضمر أنه يظلمهما، وذلك قالوا المفروض هذا الصدقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها ترفع إلى أهل بيته، ما هو الخليفة، ترفع إلى أهل بيته هم يقومون كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراده. وأما الإرث فقد قطعوا طمعهم بأن أبا بكر أقنعهم وقال هل سمعتم كذا وكذا، فأقروا بذلك وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ورثوا، وإنما يورث غيره، الأنبياء ما يورثوا، فهكذا كانوا بهذا الشكل. فأخذ أبو بكر وهم يظنون أن أبا بكر مستأثر عليه، هذا هو السبب، سبب العداوة بين هؤلاء وبين هؤلاء، حتى إن فاطمة رضي الله عنها ماتت وهي غاضبة على أبي بكر رضي الله عنه، والسبب ذلك تريد أخذ صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصرف به كما يتصرف، ليس الإرث. أولا سألت الإرث وقال لها ما في إرث، وتقتنعت بذلك، ولكن تقول إن هذا المال ينبغي أن يكون لأهل بيتي ما يكون للخليفة. وأبو بكر يقول لا، خليفة رسول الله يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوفي أبو بكر على ذلك، ثم تولى عمر رضي الله عنه بعد ذلك ونفس قضية، جاءوا إليه فردهم بما رد به أبو بكر واقتنعوا، لكنهم قالوا لا بد أن تعطينا، نحن نقوم عليها ونستفيد منها راتب يرتب لنا ونأخذ ذلك ونستفيد منه، لا تأخذه أنت. ففكر عمر رضي الله عنه وأخيرا دفعه لهما على العهد ألا يعني يظن أن هذا إرث ولا كذا ولا قسم ولا كذا، وإنما هو أن يتوليا ذلك الأمر ثم يؤدي ما يؤدي الناس ويأخذون ما يأخذ الناس، بس هو هذا. فأخذوا على ذلك، فبدأ علي يعني يدفع العباس رضي الله عنه، هذا رجل كبير السن وهذا شاب، على كل حال حصل بينهما شجاج وشقاق في هذا المال. واجتمع هؤلاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وإلى آخره أكابر الصحابة المهاجرون، اجتمعوا يصلحون بينهما، اجتمعوا وتفرقوا مع فاتح ما يعني ما اقتنع على ذلك، فقالوا خلاص ارجعوا إلى ولي الأمر يفصل بينكم، ونحن نتقدم كالشفيع نتقدمكم ثم تعالوا بعدنا. فدخل عثمان إلى آخره، هل لك في عثمان إلى آخره، وهؤلاء جلسوا وكانوا يتحدثون مع عمر، فاستأذن علي والعباس بعد ذلك فأذن لهما فدخلا. فلما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الظالم الغاشم، إلى آخر ما قاله وسبه، ولكن سكتوا عليه لأنه يدعي أنه مظلوم، والمظلوم يغضب والغضبان لا يعتبر بقوله، ولذلك قال اقضي. فلما قال هذا الكلام قال شرهت الذين جلسوا عثمان وعبد الرحمن وسعد يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وافصل بينهما فإننا عجزنا وتعبنا في ذلك وأنت ولي الأمر. فإن ذلك أقبل على هؤلاء الرهط. أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بما لم يخص أحدا من الأنبياء قبله، وهو إباحة الغنائم، وهذه خاصية. وهذه الصدقات التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بقوتكم، ولذلك قال الله تعالى: وما إيه؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله إلى آخره. فهذه بقوة الله سبحانه وتعالى فأخذها، لكن ما استأثر بها، ولكن كان ينفقها في سبيل الله ويجعل في مال الله إلى آخره. وتوفاه الله، ثم أبو بكر كذلك، ثم أنا كذلك، ثم أنت جئتني، جئت معني أنت علي والعباس تطلباني. هذا يقول يعني نصيب زوجتي، وهذا يقول يعني نصيب ابن عمي، يعني حق ابن عمي. وهذا ليس الإرث، وإنما هو مراد أن يتوسل بذلك إلى أخذ هذه الصدقة حتى يتصرف فيها. فجئت ما وقلت لكم كذا وكذا وكذا، ثم أخيرا دفعتها إليكم على بهذا الشرط. فالآن يعني تريداني قسمة أو تريداني قضاء غير ذلك، والذي يعني تقوم بإذن السماء والأرض، لا أقضي قضاء غير هذا. ثم سؤال هنا، وهو لماذا شدد عمر رضي الله عنه وقد أخذها على أن يقوم بها وليس إرثا؟ هذا السبب في ذلك أنه يكون وسيلة إلى فتح باب الشر، وهو أنه لو قسمه بينهما قسمين وأخذ هذا نصيب وهذا نصيب، ثم مات علي والعباس، فالورثة يدعون بأن عمر قسمه إرثا. هذا هو السبب. وأما إذا لم يقسموا بينهما وبقي بأيديهما بالاشتراك، فلا يظن أحد أن هذا إرث، لأن الإرث لا بد أن يكون مفروزا، هذا لحالي وهذا لحالي. فلذلك شدد عمر وقال: إن أبيتما ذلك فردها، فرد صدقة هذه إلي فأنا أقوم بها. ورضوا على كل حال، ورضوا على ذلك وعهده، ورجعوا وغلبه علي أخيرا واستولى عليه. المهم أن عباس رضي الله عنه لو كان كبير السن ما استطاع أن يدفع عنه عليا، وهذا خلاصة المسألة. والسبب في ذلك يعني أورده البخاري هنا، وهو أن يعني باب حبس الرجل نفقته، يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يفعله من ذلك صدر من ذلك المال يعني يأخذ لأهله نفقة سنته. هذا هو معاد الشاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد. باب إيه؟ قال رحمه الله تعالى: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. وبه إليه قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. هذا نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها يقضي لها القاضي، يعني حتى تستدين عليه، لأنه إذا جاء ينفق عليها. وكذلك أيضا نفقة الولد واجبة. ثم قال: حدثنا ابن مقاتل، محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنه قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت هند بنت عتبة، هذه زوجته أو زوج أبي سفيان بن حرب والدة معاوية، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، أي بخيل، يعني بخيل، وهذا فيه جواز عن يعني الكلام أو الغيبة، كما يقال مما استثني ست مسائل استثني من تحريم الغيبة. ولماذا؟ الإنسان لا يصل إلى حقه إلا إذا اغتابه، وهو لو لم تقل له أنه مثلك لما قضى لها بها بما قال لها، ولكن أدى ذلك إلى أن تغتابه بأنه رجل مثلك أي شديد إمساك ولا ينفق علي. قالت ماذا؟ قالت مثلك، فهل علي حرج إثم أن أطعم من الذي له أي من ماله عيالي يعني عيالنا؟ قال لا، لا تمسك إلا بالمعروف. فدل على أن المعروف يجوز، يعني إذا كنت أخذت بقدر الكفاية هذا جائز وإلا فلا يجوز. فدل على أن المرأة إذا غاب زوجها يفرض لها، لأن أبا سفيان ما ذكر القضية هناك. وفي هذه المسألة في مسائل كثيرة استنبط من هذا الحديث، ومنها جواز الغائب، جواز القضاء على الغائب. والذين يمنعون جواز القضاء على الغائب يقولون هذا فتوى وليس قضاء. والصحيح أنه قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن مسألة القضاء على الغائب ما يجوز، لكن يجوز في مثل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القضاء على الغائب يستدعي يعني الظلم، وهو أن المدعي يدعي أنه على فلان له مال أو له حق، فلو حضر ذلك ربما دافع بوجه يعني معقول وقال ما علي أو قضيته. فلذلك قضى على الغائب ولو أقام بينة ما يجوز، إلا أن في مثل هذا، مثل هذا جائز، يجوز أن يقضي له يعني وهو غائب لم يحضر ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره، يعني نصف الأجر أي بالنسبة لمقابلتها لها نصف أجر، هو كامل لا ينقص من أجره شيئا، يكون نصفا بالنسبة لمقابلة زوجته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له. يعني أن تضار والدته، هذا له وجهان، أن تضار بولدها، الظاهر هنا أن تضارر يعني لا تضر بولدها، وذلك تقول لا أرضع هذا الولد، أن تستأجر له لأبيه، أن تستأجر له من ترضعه. إذا كان الولد يريدها ولا يعني يقنع بغيرها يجب عليها أن لا تقول هذا، يعني لا تضار ولدها، لا تضار أي لا تضارر يعني بولدها، لا تضار. إذا قبل الولد أن يعني ثرية أخرى أجنبية يعني والمرأة تتضرر بإرضاعه فإن ذلك لا تضار، وإنما يرضعها والده يستأجر له مرضعة. إذن لا تضار يقول يحتمل الوجهين، لكن هنا الظاهر أنه أن لا تضر بولدها. نعم. قال وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به. أيوة. يعني بالنسبة بالنظر للولد، الولد يقبل ثديها ولا يقبل ثدي غيرها، وهي أيضا أرحم به، ومن هذه الناحية لا يجوز لها أن تقول لا أرضع ولدي، وإنما يجب عليها ذلك إلا إذا تضررت. نعم. فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضع عليه. يعني معناه أيضا هو الرجل لا يضار زوجته، هي تقول له أعطيني ما تعطيني غيري، ما تعطي غيري وأنا أرضع ولدي، فيجب عليه ذلك، يعني لا يضر بالمرأة بسبب أنه يريد أن ترضعه غيرها، لا هذا ممنوع. وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور، فصاله فطامه. قال رحمه الله تعالى: باب عمل المرأة في بيت زوجها. وبه إليه هذا باب مهم جدا، وهو البخاري رحمه الله تعالى هذه المسألة عند الفقهاء يعني تعتبر مهضومة، وهو أنهم يعتبرون أن المرأة لا يجب عليها خدمة الزوج ولا بيته ولا أولاده، وإنما هي للاستفراش فقط، وهذا كلام باطل. يعني هو من الغريب كل المذاهب هكذا، كل المذاهب تقريبا هكذا، إلا أن مالك رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك. والصحيح أما ترجم عليهم خدمة الزوج لبيت زوجها واجب عليها حسب ما جرى به العرف، حسب ما جرى به العرف واجب عليها، وهذا هو الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى. وأساس ذلك قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن أي للأزواج للزوجات يجب لهن من الحقوق مثل الذي عليهن أي على الذي يجب عليهن بالمعروف، فما تعارف ذلك العصر فيه فهو واجب على كل النساء إلى آخر الدنيا. وفي ذلك العصر كما يأتينا فاطمة رضي الله عنها كانت تطحن، وكذلك كانت أسماء تحمل النوى من أرض يعني الزبير، وكذلك يعني كان الصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخدمن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب لأنه قال بالمعروف، والمعروف هذا هو. ومن قال لا يجب شيء على المرأة فهذا مخطئ، إلا إذا تبرع، تبرع وأتى لها بخادم وحلى في حال ميسورهما إذا تيسر له ذلك فهذا أمر آخر. وأما الوجوب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت فاطمة يدها وقالت الطحن هذا يعني الرحى أثر عليها وجرح يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبتها على ذلك، وقال يعني وعلمها ذكر تذكر به عند النوم. وما قال لعلي أنت أقوى منها اطحن واخبز لا، وكذلك ما قال له إياها بخادمة ما في، ما قال ذلك، فدل على أن ذلك هو الواجب في الأمة الإسلامية، وهو وجوب خدمة المرأة بيت زوجها وأولاده، وكذلك كما سيأتينا تفصيل ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال: حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادف، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرت عائشة رضي الله عنها، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما، أو قال: أو أويتما، أو قال: أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. هذا قصة فاطمة رضي الله عنها أنها لما تأثر يدها بالجر الطاحونة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أنه قدم وسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن يعطيها خادم وخادمة حتى تريحها من هذا التعب، فجاءت فلم تجده في البيت، ووجدت عائشة رضي الله عنها فشكت إليها ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بذلك بأن فاطمة جاءت تطلب خادم إلى آخره، فعند ذلك جاء إليهما إلى بيتهما، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفي الليل وهما نائمان، فجلس بينهما وأدخل رجله بينهما حتى وجد برد ذلك، ثم قال لهما: ألا أعلمكما خيرا من ذا مما سألتماني، وهو سبحا 33 وتحمدا 33 وتكبر 34 وهذا 100 الآن 33 سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر وهذا خير الإكمام الخاتم. وهذا إشارة إلى أن هذا العمل والتأثير هذا أمر دنيوي لا يعني لا يضر بالمسجد يعني يخدمه ذلك، وإنما المهم هو الآخرة، والآخرة تدين بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحية. والناحية الثانية قال أهل العلم في إشارة إلى أن الذكر يقوي صاحبه، ذكر الله سبحانه وتعالى لبدن الإنسان كقوة، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أمده بقوة البدن فيستطيع أن يخدم بيته وأهله وعياله. هذا هو السبب في ذلك، الحكمة في ذلك كما قال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خادم المرأة. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع مجاهدا قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34، فما تركتها بعد، فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. هذا هو الحديث الأول الذي تقدم، وهو 33 34. فيقول علي رضي الله عنه: ما تركتها منذ سميع أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى اليوم. قالوا: ليلة الصفين، هذا كحرب الذي جرى بين الأمة في ذلك، حتى ليلة الصفين ما تركتها، يعني ملازم. وهذا يدل على شدة قوة متابعة علي رضي الله عنه والصحابة جميعا، فإنهم كانوا إذا تلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا أو شيئا لا يتركونه إلى الموت. وهذا هذه المسألة منها وهي خادم، يعني معناه هل يجب على الزوج الخادم أم لا، هذا هو المراد. ولذلك يقول الشارع: أهل شرع ويلزم الزوجة إخدامها. ذكر في حديث علي المذكور بالذي قبله: وسيافه أقصر منه. قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت له طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوجة إذا كان معروفا، يعني أن مثلها يلي ذلك بنفسه إذا كانت تلي ذلك. وهذا هو يعني ميل إلى ما تعرفه الفقهاء. يقول: إذا كانت مبتذلة وتخدم ويخدم مثلها، هناك لك في الدنيا شيء أحسن وأعلى درجة ورتبة عند الله وعند الناس من فاطمة، بعد ذلك يقول: هذه تخدم وهذه لا تخدم، ما في نهائيا. بل أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة أن تخدم زوجها وبيته وتطحن وتخبز، وما أمر عليا بذلك. هذا هو الراجح وجوب ذلك على المرأة. وأما إذا تطوع الرجل واستخدمها واستأجر لها أو اشترى لها خادما فهذا أمر آخر، يعني لا يدل على عدم الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خدمة الرجل في أهله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت. قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. هذا الباب عقده بعدما تقدم إشارة إلى أن أمر المرأة أن تخدم بيت زوجها ليس على إطلاق، ما يدل على أن الرجل يتركها نهائيا للخدمة، بل هو أيضا يساعدها في بعض ما تلقاه من التعب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهلي، أي في خدمة أهلي في بيته، فإذا سمع الأذان ترك المهنة وخرج إلى الصلاة، وهذا يدل على أهمية شأن الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. وبه إليه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه مسألة يعني احتج بها يعني، وهذا يدل على أن المرأة إذا كان زوجها بخيلا لها أن تنفق من ماله بقدر بالمعروف، فهو ذلك أن يكون لا تتجاوز الحد الذي ينفقه شخص على أولاده وعلى أهل بيته. وهذه المسألة هي مسألة الظفر بماله، عنده مال يعني أقرض شخصا أو أعطى شخصا أمانة وأنكره، ولكن وجد ماله في طريق ما، هل يأخذه أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه له أن يأخذ بقدر ماله، ومنهم من يشترط أن يكون من نوعه وكذا وكذا، والظاهر أنه لا يشترط ذلك بل يأخذ حقه ولا عليه من الغرامة شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، وقال الآخر صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده أي في ماله، معناه ذات يده كناية عن المال، والنفقة كذلك أيضا، يعني ينبغي للمرأة أن تحافظ على مال زوجها وأن تحافظ على نفقة يعني أهلها أهل بيتها حتى لا يتضرر شخصها يعني زوجها بإسرافها. فيقول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل، يعني خير نساء ركبنا الإبل، أشار بذلك إلى نساء العرب، لأن هناك في مريم يعني عليها السلام فإنها لم تركب الإبل، ولذلك كأنه قال خلاف مريم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، وقال الآخر صالح نساء قريش على عهد مضافع، أحلاه على يدي على ولدي في صغري، لأنها عندها حلو ورأفة وشفقة على ولدي في صغره تسير تربية الأولاد، فهذه خصلة يعني تمتاز بها. وكذلك وأرعاه على زوج بذات يده، وكذلك أيضا في مال زوجها تحافظ عليها، وهذه خصوصية تختص بها نساء قريش. ويذكر عن معاوية إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب كسوة المرأة بالمعروف. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. هذا باب كسوة المرأة بالمعروف أي ما تعرفه الناس في كل بلد لهم لباس خاص، فيجب عليه أن يكسوها ما يلبسه نساء قومها، فهذا واجب عليه، فإذا قصر في ذلك فقد طالبه. قال ماذا حجاج بن منهل شيخ المصنف قال إلى آخره. يقول هنا عن علي رضي الله عنه أنه قال آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم أي أعطاني حلة هي ثوبان من جنس من نوع واحد، سيارة هي مخططة وهي من لباس الحرير، فلبستها فرأيت غضب في وجهي أي لأن الحرير محرم على الرجال، فلما أرسل إليه ظن أنه يريد أن يلبسها فلبسها، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه لأن لبس الحرير على الرجال حرام. ثم ماذا فعل؟ قال فشققتها بين نسائي يعني بين زوجتي وأمه فاطمة وزوجتي فاطمة وأقاربه حتى يلبسنه، لأن النساء يلبسن الحرير دون الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عون المرأة زوجها في ولده. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو قال 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قال: فقلت نعم. فقال: بكرا أم ثيبة؟ قال: قلت بل ثيبة. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك، أو قال: خيرا. هذا معناه المرأة، باب عون المرأة زوجها في ولده، يعني تساعده بذلك. والحديث هذا حديث جابر رضي الله عنه يقول: هلك أبي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه في أحد، استشهد في أحد، وترك 7 بنات أو قال 9 بنات، والمشهور أنهن 9 بنات. قال: فتزوجت امرأة ثيبا، لهذا المهم، امرأة ثيبا، ما تزوج بكرا إنما تزوج ثيبا كما يذكره. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. فقال: قلت نعم. قال: فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. فقال: هلا جارية، فهلا جارية تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها وتضاحكها، لماذا ما تزوجت بكرا وهي أنفع لك؟ قال: فقلت له: السبب في ذلك العدول إلى الثيب عن البكر، إن عبد الله يريد أباه، هلك أي استشهد في أحد وترك بنات، وإني كرهت أن آجئهن بمثلهن أي بكرا مثلهن، وتكون يعني كلهن حمقاء، هذه وهذه وهذه، فأتيت بامرأتنا فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. هذا مع الشاهد، تقوم عليهن، إنما تزوجت ثيبا لتخدمهن، ففي خدمة المرأة في بيت زوجها ومعاونته على أولاده وعلى أخواته وعلى يعني أقاربه، هذا هو معاد الشاهد، تصلحهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك: بارك الله لك، لأنك آثرت حظ أخواتك على حظ نفسك، وقال خيرا. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة المعسر على أهله. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: تصدق بهذا. قال: على أحوج منا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: فأنتم إذن. باب نفقة المعسر على أهله، أي وجوب نفقة المعسر على أهله بقدر حالي، بقدر حالي يجب عليه أن ينفق، لأن هذا الحديث سيدل لنا على هذا. وحديث أبي هريرة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أهلكت. قال: ولم؟ ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، جامعت امرأتي في نهار رمضان، وأفطرت في رمضان، فهذا هو الذي أهلكني. فقال: فأعتق رقبة، أي كثر بعتق رقبة. قال: ليس لي، ليس عندي، ما أملك إلا رقبتي، ما فيه رقبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، يعني ما استطعت على أن أقضي رمضان، كيف أصوم شهرين؟ هذا ما هو مستحيل هذا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال: لا أجد، ما عندي. وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، هذا إناء يعني مكتب، بعرق في تمر. فقال: أين السائل؟ أين هو؟ قال: ها أنا ذا، أنا. قال: فتصدق بهذا، يعني اذهب كثر بهذا عن كفارتك. فقال: على أحوج منا يا رسول الله، لمن أعطيه؟ ومه. فقال: على أحوج منا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها ما بين لابتي المدينة، واللابتان تثنية لابة، واللابة أرض ذات حجارة سود، والمدينة بين لابتي، يعني ما تجد بين جبلين في المدينة أحوج منا من أهل بيتنا، ما في هناك فقير مسكين حتى تصدق عليه. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبه محاولته حتى بدت أنيابه. قال فأنتم إذن، فأنتم أحق بهذه يعني بهذا التمر، إذن إذا كنت فأنت أحوج من غيرك جائز من ذلك. استدل بهذا على أن إذا كان فقيرا أنفق على أهله مسكت عنه كفارته. وبعض أهل العلم بل لعلهم سيكون أكثرين يقولون هو دين عليه وإنما يقضيه إذا تيسر، وهذا يقوله عن أهل الحاجة، لكن ظاهر الحديث ما قال له تقضي، ودل على أن ذلك جائز بمثل هذا إذا كان معسرا. قال رحمه الله تعالى: باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. يعني هذا حديث أم سلمة، يعني قالت يا رسول الله أم سلمة قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة زوجها ولا أولادها أن أنفق عليهم ولست بتاركهم هكذا وهكذا، أن يسألون الناس، إنما هم بنية. قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. ففي دليل على أن المرأة مسؤولة عن أولادها، إذا كان أبوهم ميت أو كان فقيرا تطعم أو تنفق عليهم وتؤجر على ذلك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت هند رضي الله عنها: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف. وهو الحديث المتقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا أو ضياعا فإلي. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين. المتوفى هذا المتوفى، المتوفي ما يقال المتوفي إنما يقال المتوفى، وهو أبو الأسود الجؤالي الذي ضاع النحو قال رأى جنازة شخص فقال: يا أبا الأسود من المتوفي؟ قال: الله. هو يريد من الميت، وقال له: المتوفي هو الله. يعني ما نقول متوفى، ومن هذا وضع النحو. فهذا المتوفي المتوفى لكن قرئ شذوذا، والذين يتوفون منكم بالفتح، فهذه قراءة شاذة. وعلى هذا لو قلنا متوفي يجوز على معنى أنه مستوفي أجله وليس عمر المتوفي هذا. والحاصل المتوفى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني في المدينة، إذا مات شخص وأتي بجنازته يسأل هل ترك مالا، هل ترك دينا، هل ترك مالا. إذا قالوا له دين هل له مال، قالوا له مال، وأمرهم وصلى عليه وأمر به دفع دينه وتسديد دينه هكذا. وإذا قالوا له عليه دين وليس له مال، إن ذلك يقول للناس صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة عليه والناس يصلون عليه، ففيه يعني تشتيت في أمر الدين، وذلك ما الحكمة بذلك؟ لأن لا يتساهل الناس في تسديد ديونهم بحياته، فإذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لا يصلي عليهم لا أحد يؤخر الدين بل يسددها في حينها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة عليه، وهذا خسارة. فهكذا كان. ثم لما فتح الله عليه الفتوحات وجاءت الغنائم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فمن ترك كلا أو ضياعا فإلي وعلي، ومن ترك دينا فعلي، أنا أقضي دينه ويقضي دينه ويصلي عليه ما يترك، سواء كان له مال أم لا، وماله لورثته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك الخلفاء رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: باب المراضع من المواليات وغيرهن. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيب عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قالت: قلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال إن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال ابنة أم سلمة. قالت: فقلت نعم، فقال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة تويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة: تويبة أعتقها أبو لهب. هذا المرضعة من المواليات، يعني يزعم الناس أن يقولون إذا كان رضع الولد من الحرة يكون نجيبا، وإذا رضع من الأمة يكون بليدا، هكذا يزعمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم على ذلك بل نفى ذلك، وذلك لأنه نفسه رضع من ثويبة وهي أمة، رضع منها وكان من أفصح الناس، أفصح العالم كله. فهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى المواليات، يعني على ذلك أن رضاع سواء كان هذا وهذا تيسر كله ماشي. وكسوة ابنة أم سلمة هذه هي تقول يعني أم حبيبة رضي الله عنها يعني أرادت يعني وشيعة بأنه يريد أن يتزوج ابنة أم سلمة، فلما أشاع ذلك أرادت أن تتثبت من ذلك، فقالت له يا رسول الله أعرض عليك أختي اسمها عزة بنت أبي سفيان تزوجها، قال ماذا أفعل بها؟ قالت تزوجها. قالت تحبين ذلك؟ قالت نعم، كيف ما أحبه، لست بمخلية لك، لست وحدي، إنما جمع من النساء، وأحب من شاركني بذلك أختي، أنا أحب ذلك. فقال لا. قالت عند ذلك قالت يا رسول الله إنا أخبرنا أو نتحدث بأنك تريد أن تتزوج درة أو زينب بنت أم سلمة، هذا هو بيت القصيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة؟ قال نعم. التي في حجري؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، وثويبة هذه كانت عمة لأبي لهب الذي شرير عمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها حين بشرت بولادته صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم البخاري في موضع قال إنه رآه بعض أهل بيته في شر حيبة في شر حالة، فسألوه عن حالي فقال أنا في أشر حيبة في أشر حالة إلا أني أسقى من هذه، وأشار إلى بعض أصابعه يعني بسبب أني أعتقد ثويبة. ولذلك اعتمد على هذا أصحاب الموالي بأن أبا لهب إذا استفاد من عتقه كذا. أولا من أثبت لكم هذا؟ وإن أخرجه البخاري إن أقل شاء رأه بعض أهله، وبعض أهله مشركون، وأتتمدون على يعني على رؤيا أو على منام المشركين، هذا خسارة. هذا ما ينفع. يعني على كل حال هي هذه الأمة، وهذه الأمة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يجوز لي أن أتزوجها لأنها رجبت في حجري، وبالتالي إنها ابنة أخي من الرضاعة، فدل على أن رجبة الزوج لا تحل له ولو لم تكن يعني في حجره، ما تجوز له. هذا هو مذهب الجمهور، وخالف بذلك بعض السلف كعلي رضي الله عنه، فإنه أباح أن يتزوج الرجل بنت زوجته التي ليست في حجره بعيدة. وذلك أن علي رضي الله عنه أن رجلا وجده حزينا فقال له ماذا أصابك؟ قال توفيت زوجتي. قال أما لها بنت؟ قال نعم لها بنت. قال هل هي في حجرك أم لا؟ قال هي في الطائف بعيدة. قال تزوجها. قال يا أمير المؤمنين هي بنت زوجتي. قال لا، والله يقول في كتابه ماذا يعني؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم شرط في حجوركم. ومن هنا أخذ بعض السلف أن بنت الزوجة التي ليست في بيته يجوز أن يتزوجها بعد وفاة زوج أمها أو طلاقها، يجوز ذلك، لكن الصحيح قول الجمهور احتياطا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغى منا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.